أنا مش سايب كل قدام القاضي. يلا على القاضي. أبو صير. أبو إير. داري. كتفي. مش قادر أصلب حيلي. مش قادر أرفع إيدي. دي الكباب اللي كلنا. ذنبي في رقبتك يا ابو قير. وانا كان بخطر يا ابو صير. هو القاضي حكم علينا بايه؟ ادانا مهله 3 ايام. شو بقى منين هتجيب له الحرام؟ لا يا صاحبي، احنا ما عدلناش عيش في البلد دي. احنا لنا فيها ايه؟ عشان نبكي عليه. انا صنيعي. وانا صنيعي. في اي بلد حطينا هنلاقي شغلتنا في ايدينا. قم بنا نهرب قبل ما يقفشونا. نروح عالمينا ونخلي المربية ياخدونا. يلا يا ابو ايه. يلا يا ابو صير. وسحب ابو قير رفيقه أبا صير وانطلق إلى المرفأ، فإذا سفينة تتهيأ. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 220 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.